صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بقي بعض الأمور المهمة التي ينبغي أن نمر عليها فيما يتعلق بأخطاء بعض الناس في مال الزكاة وإخراج مال الزكاة. وطبعا ما سنذكره أو نذكره أو ذكرناه هو شيء قليل من أحكام كثيرة مذكورة في كتب الفقه، وكما قلت البارحة وأكرر أنه يجب على كل واحد منا أن يسأل ولا يمنعه الحياء ولا يمنعه كبر السن أن يسأل عن هذه الأحكام، فأن تسأل عنها الآن وتخرجها من مالك وتنقي ذمتك منها أفضل من أن تسأل عنها يوم القيامة. من هذه الأخطاء تبيان لشيء ذكرته البارحة، سألني عنه بعد الدرس بعض الإخوة فيما يتعلق بزكاة المال الذي أعطي للشريك. في معك مبلغ من المال، أعطيته لإنسان وقلت له هذا المال شغل لي معك، فمن الذي يخرج الزكاة على هذا المال؟ الأصل أي الحبة في الله، صوت لبر صالح. الأصل أي الحبة في الله أن لا يشارك المرء إلا من يخرج الزكاة. يعني الأصل أنت بس بدك تشارك أي إنسان، فلا بد أن تسأل هل هذا عنده الأحكام الشرعية؟ أما نعم حط مالي مع إنسان لا بيعرف بالزكاة ولا بيخرج مال الزكاة ولا خصه بالزكاة، فكيف يبارك الله تعالى لك؟ فزي ما بتسأل عن خبرته بالمصلحة وخبرته بالعمل وكيف بيشتغل وكيف بيسوق وكيف بيبيع، لازم تسأل هل بيطلع زكاة ماله؟ لأنه تأكدوا، وهذا رأيته بأم عيني يا إخواني في الله، تأكدوا أن المصالح التي لا تخرج الزكاة منزوع منها البركة وفيها بركة، فلا تضع مالك مع شريك لا يخرج زكاة ماله. طيب يا شيخ بالنهاية من اللي بيخرج زكاة المال؟ الأصل أن الشراكة هي بنفسها تخرج الزكاة، يعني تعتبر زكاة المال من المصاريف. كيف أنت بس بتوزع أرباح فبتقول بندفع الأجار وبندفع أجار للموظفين، بعدين المال اللي بيضل من أصمه بين الشريكين حسب النسب بيناتهم. أما عن الزكاة فلا بد أن تخرج قبل توزيع المال. إذا لا قدر الله ابتليت بأحد لا يخرج الزكاة فيجب أنت أن تقول له أخرج الزكاة من حصتي، أنا أديش حصتي من الشراكة، فهذه الحصة من الشراكة أنا أخرج منها زكاة المال. ثم نصيحتي أن تنسحب من هذه الشراكة شيئا فشيئا، لا ترضى أن تكون مع أحد لا يخرج زكاة ماله. الأمر الثاني فيما يتعلق بموضوع المصارف والبنوك، كثير من الناس يعني سأل سابقا وما زال حتى الآن يسأل، أو كثير من الناس يظن أن المال المحبوس في البنك في المصرف ليس عليه زكاة. المال الذي ليس عليه زكاة هو المال الذي لا يمكنك أن تصل إليه بحال من الأحوال وبشكل من الأشكال، فهذا اسمه في الشرع مال مغصوب، والمال المغصوب لا يمكنك أن تصل إليه فلا زكاة عليه. أما المال اللي موجود في البنوك هو مال مغصوب لكن يمكنك أن تصل إلى شيء منه، فالعلماء قالوا المال الذي يمكنك أن تصل إليه هو الذي يزكى عنه. يعني اليوم بمعنى آخر، شو اللي فيك توصل للمال بالبنك؟ كيف؟ عن طريق تشيك. فأنت كذلك تخرج الزكاة عن طريق تشيك، يعني أنا عندي 100,000 فبيطلع علي 2500 فبطلع تشيك بقيمة 2500. هلا بتبيعه بالسوق بتطلع منه مال أو بتدفعه عن حدا عليه دين، هذا أمر يرجع إلى الإنسان كيف يرى المصرف المناسب. لكن أن تقول أنا مالي محبوس والمال والبنك قاعد يأكل من هذا المال صار لي سنة وسنتين وثلاثة ما خرجت عنه زكاة المال، هذا لا يصح. الأمر الثالث، وهذا مرارا قلته لكن من باب كمان تأكيد، أن زكاة المال لا تدفع للمساجد. الذي يريد بناء المساجد والذي يريد إقامة بيت لله، هذا بيت الله، لا يوضع فيه فضلات المال، فالزكاة ما يفضل من مالك، وهذا حق للفقراء والمساكين. لا تضع في بيت الله إلا من مالك الحر الذي هو مالك الخاص ليس مال الفقير. وفيما يتعلق بموضوع المساجد، هنالك رأي لبعض العلماء فيما يتعلق في المراكز الإسلامية، المراكز الإسلامية التي فيها معاهد شرعية والتي فيها مراكز لتحفيظ القرآن، أجاز بعض العلماء أن يدفع عليها من مال الزكاة، وخرجوها تحت مصرف في سبيل الله. أن ربنا تعالى عندما ذكر مصارف الزكاة ذكر ثمانية مصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله شو معناها؟ كل ما فيه خدمة لإقامة الدين. فقالوا المراكز الشرعية ودور القرآن الكريم يدفع عليها، وخصوصا من قال بهذا يعني في البلاد الغربية التي ليس فيها مراكز ومساجد فيدفع فيها من مال الزكاة حتى لا يرتد أبناء الجالية الإسلامية في مثل هذه البلاد. أما المساجد فلا يدفع لها مباشرة من مال الزكاة. فيما يتعلق بمن عنده عمال، ما بعرف إذا ذكرت هذا سابقا أم لا، من الأخطاء التي يقوم بها البعض أن العامل يطلب منه زودة، عم بيعطيه ما بعرف قديش $100 على سبيل المثال، يجي قال له يا عمي والله أنا ما أقدر أعيش بالـ$100، ما أقدر، ما عم بتكفيني، ولا أقدر بالـ$200 مثلا، أجار بيتي أبصر قديش صار. أم هذا الرجل عنده زكاة مال، أم صار يعطيه زكاة المال مقسطة على كل شهر على أساس أنه هي من راتب، هذا يدفع مالا مال الزكاة ويستفيد منه، وهذا احتيال وهذا لا يجوز. الأصل أن مال الزكاة يعطى للعامل زيادة على راتبه، يعني لا ينبغي لك أن تستفيد ممن تعطيه الزكاة بأي شكل من الأشكال. لسان حالك: لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. الذي تعطيه الزكاة ليخدمك، ليقدم لك خدمة إضافية في أي شكل من الأشكال، فأنت تستفيد من مال الزكاة، وهذا لا يصح. حتى أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا قدمت مالها لفقير لا ترضى أن تسمع منه أو منها شكرا ولا دعاء، وتظن أن الدعاء مكافأة، تقول أن مكافأتي فقط من الله جل جلاله. كذلك قلنا أن الزكاة تدفع للغارمين، والمقصود بالغارمين اللي عليهم ديون. لكن هنالك أمر مهم لابد أن تسأل: هذا الرجل الذي عليه دين ما سبب الدين؟ فكل دين أخذ بالحرام لا يصح أن تدفع عليه زكاة المال. الدين الذي أخذ من أجل طعام وشراب وعمل بالحلال وغير ذلك فتدفع منه يعني تسكير هذا الدين من زكاة المال. أما من تدين على سبيل المثال يلعب مار مثلا نسأل الله السلامة وفات بالحرام وقع بديون أنه عم يحط جنب الإمار، أو يشرب بها الخمر أو غير ذلك، فلا يصح أن يدفع له مال الزكاة خصوصا إذا لم يتب. والأمر الأخير، أخطاء الوكلاء في مال الزكاة. أخطاء الوكلاء، شو يعني الوكلاء؟ إجا فلان قال لي يا شيخ هاي مبلغ من المال فخرجه وأخرج يعني زكاة المال. قمت أنا قلت مش عم بقول لك هلأ باللي بقوله عاملين عليها، ما بدي أحكي على عاملين عليها، بدي أقول على اللي هو يعني يرى من نفسه أنه فقير. أولا ما أريد أن أقوله لمن يوكل أحدا فقيرا، ارحمه وأعنه على الحلال، لا تجعله ينظر للمال نظرة اختلاس تسول له نفسه ويفتي له قرينه من الشياطين أن يسحب من هذا المال. الأصل بالشرع كما قال الفقهاء أيها الأحبة في الله الوكيل أمين، إذا وكلت بشيء فلابد أن تكون صاحب أمانة. فمن وكلك بإخراج مال زكاة فلا ينبغي لك أن تأخذ أنت من هذا المال تحت أي حجة من الحجج، تحت أي سبب من الأسباب. وإذا رأيت أنت من نفسك أنك تحتاج لشيء من هذا المال فلابد أن تستأذن صاحب المال، فلابد أن تتقي الله في من وكلك وأن تدفع المال للمستحقين. ومن الأمور الأخرى كذلك الأخطاء التي يقع بها الوكلاء هو شراء طعام وشراب وحصص بهذا المال. وقلنا سابقا أن الفقير لابد له أن يسلم المال، وهذا المال بعينه حقه، لعله يريد بهذا المال أن يدفع أجار، لعله يريد أن يسد دين، لعله يريد أن يشتري أغراض معينة. عشان هيك كتير من لاقي ناس بتروح بتشتري حصص غذائية وبتوزعها على الفقراء. الأصل أن الفقير لابد أن يستأذن وإلا تسلم له المال كما هو. هذه يعني بعض النقاط التي نسيت أن أذكرها البارحة فقلت نمر عليها اليوم حتى نكمل بعض الأمور المتعلقة بهذا الباب. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا التقوى. قوموا إلى صلاة السنة، بارك الله فيكم.